في الليل لما خلي. الموسيقار الكبير الأستاذ كمال الطويل في الليل لما خلي، أهلا بيك. أهلا بيكي. الليل صديقك جدا، يمكن غريب حتى أن أنا أقول كده، معلش يعني هو لكن متوقع. ها؟ هو طبعا في الشكل، لأن هو الليل هو الجمال الحقيقي في رأيي. يعني أنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال النهار معاشا والليل لباسا، معاشا ده يعني للناس اللي بتشتغل وبتجد وبتتعب، لكن أنا بعتقد بقى اللباس التأمل والفكر والجمال والإحساس بأشياء بديعة. يعني أنا بعتقد إذا كان النهار هو الكد والتعب والصخب وكل معاني الجهد الشديد، لكن الليل فيه النعومة والإحساس الجميل والمشاعر الحلوة. يكفي أنك أنت يعني تستشعري ده لو مشيت على النيل بالليل وكان ضوء القمر طالع كده، تلاقي شيء بديع، خصوصا إذا خفت ضوضاء المدينة. زي ما بنقول كده. أكيد أكيد أكيد أن الليل ده هو الملهم الحقيقي. يعني هو صديق الفنانين أكيد. بالقدر الأول، يعني إذا كان بنقول النهار معاش، في طبعا استثناء، وبنشوف مثلا اللي بيشتغلوا في المصانع وفي المناجم والمحاجر برضو بيشتغلوا بالليل، لكن الأصل هو العمل في النهار طبعا. إنما بتصور أن الفنان والليل ده رواية تانية. أكيد أكيد. وأنا حتى ساعات كده يتهيأ لي أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق طبقة الفنانين خلق لهم الليل. طيب الموسيقى من أنواع الفنون اللي هي برضو أكثر التصاقا بالليل، بتتصور كده؟ مؤكد. يعني عمرك ما لحنت الصبح؟ إطلاقا. والله؟ إطلاقا. أبدا أبدا أبدا. لكن في ملحنين بيلحنوا الصبح، يعني اللي تعرف ملحنين بيلحنوا الصبح؟ يعني ما فيش شك أن في ملحنين تكنيشنز صناعية، وبالتالي هم دول بقى اللي يبقى النهار معاشا، يعني بيتعيشوا. نحن دلوقتي بننتقد، يعني بنقول كده كلام. لا لا لا لا كده، لكن في يعني بتعتبر ان الملحن اللي يشتغل الصبح ده بيبقى يعني محترف أمال أمال أمال. يعني اجمل الحانك بتتصور انها في الليل، او كل الحانك لازم كده مبدئيا نقول انها في الليل؟ ضروري، لان انا ما بقدرش اتلم على نفسي الا بالليل في هدوء الليل. ايضا ما اعرفش، احاسيسي بتنضج بتبان قوي في الليل، بالنهار اطلاقا مش ممكن. الحقيقة نفسي أقول لسادة المستمعين أن من المرات القليلة اللي بأتمنى أن الميكروفون يتحول إلى كاميرا هذا اللقاء، لأن الأستاذ كمال الطويل وهو بيتكلم عن الليل بشوفه سرح سرحة بعينيه، وكأنه بيتصور هذه اللحظات الجميلة في اليوم، يعني أو الأوقات الجميلة على الأصح. طيب لو عشنا مع ألحانك وموسيقاك أو الإحساس الفني بشكل عام، حشوف مثلا يمكن بيخطر في بالي دلوقتي أحدث حنسميه لحن أو مقطوعة موسيقية قصيرة، ودي عملتها لي الحقيقة لنا إحنا للبرنامج العام. أيوة. في برنامج أنا بقدمه السنة دي اللي هو حكاية عمري. أيوة. ممكن تحكي لسادة المستمعين كان حكاية اللحن ده إيه؟ هو الحقيقة ده مختلف عن أي حاجة بقى، عن الأغاني، عن كده. طبعا ما فيش شك، يعني أنا يمكن أنا عملت لك عملين. أي. واحد بتاع صباح الخير، اللحن المميز لبرنامج صباح الخير، عملته بالليل عشان صباح الخير. والله طب دي اول مره الناس يعرفوها بقى. هو انتهى فجرا. فيعني بيجمع بين الصباح، لكن هو حقيقي احساسي بيه كان ليلا. البرنامج الثاني بتاع حكاية عمري برضو انا اصلا مش متعود الحقيقه على اني اعمل تترات لبرامج إذاعية أو تلفزيونية. إنما بقى أنت لأن برامجك، وده يعني مش مدح لأنك موجودة، لكن حقيقة الله يخليك، برامجك متميزة وفيها صدق وعمق ومشاعر جيدة جدا. شكرا. فأنا بحبها، وبالرغم من ان يعني غالي والطلب رخيص لكن يعني الله يخليك يعني يعني حكايه عمري دي قعدت فكرت انا شايفه فيها دقات الزمن كده في الاول ولا ايه؟ ما انا هقول لك حضرتك انت قلت لي حكايه عمري، والعمر فيه اشياء كثيره جدا، فيه الزمن والزمن مش ممكن نعبر عنه الا بدقات الزمن، وفيه الأشياء المؤثرة في حياة الإنسان سواء كانت بالأمل أو بالألم أو بالمشاعر، وأحداث كثيرة بتمر على الإنسان بعضها زي ما قلت لك مؤلم وبعضها في فرحة إلى آخر الحاجات دي كلها، فلا بد من التعبير عن هذه الأحاسيس. في حتة كمان، في كل رجل وامرأة في النهاية جواه طفل شقي يحب يعني يعربد ويلعب كده وتشاء، برضو لابد ان المزيكا بقى فيها حته الحكايه دي الشقاوه دي يعني. انا استحضرت كل هذه المعاني في ذهني، ما اعرفش بقى وفقت ولا ما وفقتش، لكن هي دي يعني كانت هي دي المساله. طيب نسمعها مع الساده المستمعين لوحدها مقطوعه موسيقيه كده، لان احنا اختصرناها طبعا عشان البرنامج، انما تسمح لنا يسمعها معنا الساده المستمعين أوي دلوقتي أوي. احنا برضو الحقيقة المقطوعة دي لازم نقول للسادة المستمعين ان الجهد لا يقتصر بس على يعني حضرتك حطيت اللحن، لكن كان في توزيع مثلا، كان في تنفيذ وتنفيذ تنفيذ الأستاذ ماجد عرابي قام بالتنفيذ مش كده؟ وده شاب حقيقي مجتهد جدا ونفذها بالشكل الحقيقة اللي برضو يعني حضرتك استشعرت ان هو يعني ترجم اللي عايز تقوله بالضبط. ده صحيح. طيب لو انتقلنا من ده نوع بقى من الموسيقى بتعتبره ايه؟ يعني ده مثلا زي فلاش كده او زي ضوء كده ومضة كده؟ لا، هي اصل كل المزيكا في النهاية هي نوع من التعبير. اي يعني يمكن الموسيقى اقرب الاشياء الى السريالية، لان انا لما بعمل شيء المعنى جوايا أنا، لكن المستمع ممكن ياخده أو يسمعه بشكل آخر حسب تفكيره وإحساسه والمود اللي بيسمع فيه. الحالة النفسية ممكن قوي الحالة النفسية وانت بتسمعي شيء تكون أبعد ما يكون عن تفكير المؤلف بتاعها، وأيضا ممكن تتوافق. أنا في اعتقادي أن الموسيقى أحيانا صعبة قوي في ترجمتها. أي طيب أستاذ كمال الطويل، أنا حنقلك نقلة صغيرة كده سرحت معاها دلوقتي في الليل لما خلي. أستاذ كمال الطويل، المستمعين عارفين أنك عضو مجلس شعب سابق أيضا. أي. هل اقتحامك لميدان السياسة ده أثر على موسيقاك؟ يعني مش خدك منها شوية؟ هو بالتأكيد خدك شوية. وإحنا عشان كده إحنا برضو بنحاول نجر تاني ونقول عايزين الألحان مميزة البرامج وكده، مش عايزين نحرم المستمعين من الأنغام الجميلة للأستاذ الطويل. لكن في نفس الوقت مثلا عايزة أسأل، هل أنا دلوقتي قدامي غنوة مصر هي أمي للمطربة الكبيرة عفاف راضي، وحدتك لحنتها ووضعت موسيقاها؟ أيوه. معرفش دي برضو الأول كانت اتجاهاتك كلها أغاني عاطفية مع عبد الحليم حافظ والمشوار المبكر يعني. أيوه. هل عضوية مجلس الشعب خليتك تبقى حريص أن أنت مثلا تلحن أغاني وطنية وكده؟ يعني أحب أقول لك لا صح والله صح لا هو مش صح مش صح بسبب بسيط جدا. الأغاني الوطنية أنا عملتها لعبد الحليم من أول مرحلة 52 في ال 56 يعني جت بقى 56 كله يعني المسؤولية. طب عشان ما اطلعش انا غلط خالص استنى من فضلك شوية كده. نعم. ما زودتهاش بعد ما جيت عضو مجلس الشعب؟ ما انا هقول لكم يعني انا عملت الاغاني الوطنية ابتداء من 52 لغاية النكسة اللي أصابتنا بحالة ذعر شديدة جدا وتوقفنا في 67. لكن يعني أنا عملت مطالب شعب والمسؤولية والسد العالي وبالأحضان وصورة وأفضل أعد لك عشرات الأغاني الوطنية، لأن الحقيقة كان الثالوث إذا جاز التعبير صلاح جاهين وعبد الحليم حافظ. وأنا أولا بعتبر صلاح جاهين لجبرتي الثورة. طبعا يعني شيء لم يحدث، راجل بالعمق والسلاسة والحلاوة، شيء جميل قوي صلاح جاهين. فإحنا الحقيقة كنا بنعبر عن فكر الثورة بالأغاني دي. بعد الثورة يمكن يعني أولا بعد النكسة عملت أحلف بسماها وبطربها للأستاذ الأبنودي وكم أغنية كده يعني تحض على الصمود وبعدين لما عملنا 73 وحصل الانتصار في المعركة عملت خل السلاح صاحي وبالأحضان ياسينة وشوية حاجات برضو كده. ثم ما وجدت بقى أن بعد كده أن ما فيش يعني شيء يدعو إلى الغناء الوطنيات دي، لأن حصل أن بقى فيه مناخ غريب جدا، انفتاح على البهلي زي ما بيقولوا الناس، حصل لها حالة سعار وراء المادة، ابتلت المثاليات تتراجع. فخلي بالك ان الحاجات الوطنية زي الحاجات العاطفية لا تنمو الا في جو صحي تماما. ساعة ما تتدهور القيم والمبادئ بيحصل التحول ده. فأنا في لحظة من اللحظات حسيت بأن إيه يعني، طب إزاي الواحد يعبر عن إحساسه ده؟ فما لقيتش قدامي غير مصر هي أمي. ووجدت أن كلام عبد الأستاذ الشاعر عبد الوهاب محمد كلام جميل جدا، يعني لو أقول لك مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون خيرك يا مصر.